أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر. كان أكمل الناس ذكرا لله عز وجل، بل كان كلامه كله في ذكر الله وما والاه، وكان أمره ونهيه وتشريعه ذكرا منه لله، وإخباره عن أسماء الرب وصفاته وأحكامه وأفعاله ووعده ووعيده ذكرا منه له، وثناؤه عليه بآلائه وتمجيده وتسبيحه وتحميده ذكرا منه له، وسكوته ذكرا منه له بقلبه. وكان ذكره لله يجري مع أنفاسه قائما وقاعدا وعلى جنبه، وفي مشيه وركوبه وسيره ونزوله وضعنه وإقامته. وكان إذا استيقظ قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: يذكر هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر والدعاء. فذكره على سبيل الإجمال، وسيأتي بيانه على سبيل التفصيل. فهو يخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه عليه الصلاة والسلام دواما في ذكر الله، فجميع حركاته وسكناته صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله إنما هي ذكر لله، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يخلو بين صلاة وتسبيح وقراءة قرآن وأمر بمعروف ونهي عن منكر وتعليم جاهل وإرشاد الناس، فكل هذا من ذكر الله، فكل هذا طاعة لله وذكر لله سبحانه وتعالى. فهو عليه الصلاة والسلام بعيد عن الغفلة، لم يكن من الغافلين، والله سبحانه وتعالى أمرنا بذكره، وقال سبحانه: حثا على الذكر وبيانا لعلو منزلته وتشريفا لأهله، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. وفي الحديث القدسي عنه عز وجل أنه قال: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ، أي في جماعة، ذكرته في ملأ خير منه. فإذا كان الله سبحانه وتعالى عندما تذكره بنفسك يذكرك الله سبحانه وتعالى بنفسه، وعندما تذكره في ملأ يذكرك الله عز وجل في ملأ خير من الملأ الذين أنت ذكرته عندهم، فينبغي أن يتنافس المتنافسون بذلك. والله يأمر المؤمنين بذكره، ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام هو القمة في ذلك. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فإذا كان الله يأمر عباده المؤمنين يذكروه ذكرا كثيرا، فتضمنت هذه الآية أمور: أولا أن الله عز وجل أمر بالذكر، ونادى عباده المؤمنين الذين يمتثلون أمره والذين تنفع فيهم المواعظ، وذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فهو يقول: يا أيها الذين آمنوا، ينادي عباده المؤمنين ويناديهم باسم الإيمان، لأن الإيمان يقتضي مراقبة الله عز وجل ويقتضي امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، ثم يأتي بصيغة الأمر اذكروا، فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، أمرا من بذكر الله. اذكروا الله ذكرا، أكده بالمصدر اذكروا ذكرا، وهذا من المصادر أنواع، وهذا من النوع المؤكد، لأن المصدر إما أن يكون مؤكدا وإما أن يكون مبينا للنوع. أو مبينا للهيئة ونحو، فلكن هذا من المصادر المؤكدة فكأنه تكرار، اذكروا اذكروا، فهذا تأكيد، فهو مصدر مؤكد كما في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، هذا مصدر مؤكد لتكريم الله لنبيه موسى عليه السلام. اذكر الله ذكرا فأكده ثم أكده ثالثا بقوله ذكرا كثيرا، فوصفه بالكثرة، بكثرة الذكر، والله يأمر عباده أن يذكروه ويؤكد ذلك بالأمر، ثم يؤكده بالمصدر، ثم يؤكده بالصفة كثيرا أي ذكرا كثيرا، فوصف المصدر بالكثرة أيضا زيادة على هذا، اذكروه ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، أول النهار وآخر النهار وكل وقت. فالنبي أخذ الكمال من هذا كله، فالنبي صلى الله عليه وسلم كل عمله ذكرا لله، إن تكلم فلله، وإن سكت فلله، وإن استيقظ بدأ بذكر الله، وإن نام نام على ذكر الله، وإن دخل دخل بسم الله، وإن خرج خرج بذكر الله، إن دخل المنزل أو خرج من المنزل أو دخل المسجد أو خرج من المسجد أو دخل السوق أو خرج من أو دخل بيت الخلاء أو خرج من، كل هذا لا يغفل عن ذكر الله. لا هناك أفضل من ذكر، والذكر يدخل فيه تلاوة القرآن وهو أعظمها، لأن القرآن من ذكر الله، فهو أنزله الله سبحانه وتعالى ذكرى وهو تذكير، وهو الذكر الحكيم كما في الحديث، فهو ذكر، فكل ما كان بين تلاوة أو تسبيح أو تهليل فهو ذكر، فإذا دخل في الصلاة فهو في ذكر، من أول ما يقول الله أكبر ثم يستفتح ثم يبسمل ثم يقرأ الفاتحة المتضمنة للحمد والثناء على الله وبيان صفاته وما له من الكمال وتمجيده، وأنه مالك السماوات والأرض، مالك الدنيا والآخرة، مالك يوم الدين، ثم التجأ إليه بالدعاء وطلب الهداية وطلب البعد عن صراط الضالين أو صراط المغضوب عليهم، ثم عمن، ثم بعد ذلك قرأ ما تيسر من القرآن، ثم ركع، ففي ركوعه هذا ذل وخضوع وذكر لله، لأنه حينما ركع وحنى ظهره وطأطأ رأسه متذكرا عظمة الله، ففي قلبه امتلأ قلبه بتعظيم الله وذكره، فركع هذا الركوع انحناء وطأطأ رأسه ذلا بين يدي ربه وبين يدي خالقه، ثم أكد ذلك أيضا بقوله سبحان ربي العظيم، فكأنه يحني ظهره ويطأطئ رأسه ويقول أنا الذليل وأنت العظيم سبحان ربي العظيم، فسبحه وعظمه لما في قلبه من تعظيم الله، وسبحه لما يقوله الجاحدون المنكرون، سبحان الله، سبحان الله أن يكون له شريك، سبحان الله أن يكون له ولد، أي تنزيها له، تنزيها لله أن يكون له صاحبة، تنزيها لله أن يكون له ولد، تنزيها لله أن يكون له مثل، تنزيها لله أن يكون له ند، تنزيها لله أن يكون له شريك، فكل هذا تنزيها لله وتعظيما له في حال وأنت راكع. ثم لما نهضت من الركوع قلت ربنا ولك الحمد، كل هذه بإرشادات وصلى الله عليه وسلم وتعليمه، ربنا ولك الحمد، فكأنك حمدت الله أن عرفك ربك وعرفك عبادته وعملت بهذه الأعمال فحمدته على ذلك، لما رفعت من الركوع قلت ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فكل هذا تعظيم وتمجيد وتسبيح لله. ثم إذا ركعت بعد الركوع إذا سجدت نفس الشيء، تضع أنفك ووجهك أشرف الأعضاء التي فيك تضعها على الأرض، تضع جبهتك وأنفك ذلا وخضوعا لله، وتقول في ذلك لما أنك نزلت إلى الأرض وصلت في المكان وجهك في أطمن محل وهو على الأرض، تذكرت علو الله سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل قوله فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، ونهاهم أن يقرأوا القرآن في هذا الموطن في الركوع والسجود، لأن موطن ذل وخضوع لله، والقرآن فعلى أكمل حاله عندما تكون واقفا أمام ربك تتلو القرآن، وفي الركوع في السجود لا تسبيح وتعظيم ودعاء والتجاء لله أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فهذه كل حالات ذكر وحالات لله سبحانه وتعالى. فحالته صلى الله عليه وسلم أكمل الناس في ذكر الله وفي التضرع لله في الدعاء وفي الأمر وفي النهي. فهو صلى الله عليه وسلم إن جلس في بيته فهو ذاكرا لله ومرشد ومعلم، وإن جلس في مسجده فهو يذكر الله ويرشد الناس ويعلمهم، وإن خرج في سبيل الله ففي طريقه هو في سبيل الله وفي الدعاء وفي الذكر وفي الأمر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الناس وتبيين ما يجب عليه. فهو صلى الله عليه وسلم أكمل الناس في الذكر، أكمل الناس في كل الحالات في كل أنواع العبادات، وأقرب الناس لشفاعته صلى الله عليه وسلم، وأقرب الناس من محبة صلى الله عليه وسلم من يحاول التشبه به ويعمل كعمله صلى الله عليه وسلم حسب ما يستطيع حسب الاستطاعة. ولأن الله أمرنا بذلك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي لكم قدوة فاقتدوا به، فرسول الله هو قدوتكم. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم ربما يكرر ذلك على الناس ويبين لهم، فإنه قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، أي اقتدوا بي واقتدوا بصلاتي، صلوا كما رأيتموني أصلي. ولما كان في عرفات قال خذوا عني مناسككم، ففي الحج قال خذوا عني مناسك، اقتدوا بي فيما أعمل واعملوا به، خذوا عني مناسككم، وفي الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي. وهو صلى الله عليه وسلم يتلقى عن الله ما يأمره الله به يفعله، وما بدأ الله يبدأ به. ولذلك قال عند الوضوء ابدأوا بما بدأ الله به، وبدأ بما بدأ الله به بالغسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم الرجلين حسب ما ورد في الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ترتيب ما أمره الله به. ولما أتى عند الصفا وأراد أن يسعى بدأ بالصفا، وتلا قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فلما ذكر الله الصفا ابتدأ مع الصفا. فهو يتابع أمر الله ويتابع كتابه ويتابع أمره وما يأمره الله به، ويأمر الناس يقتدوا به لأنه يطبق تعاليم الله، يطبق ما أمره الله به، يطبق ما جاء في القرآن، فأمر الناس أن يقتدوا به. والله يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فمن اتبع الرسول نال محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن خالف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام فقد ابتعد عن محبة الله وقد ابتدع الرسول صلى الله عليه وسلم، ابتعد عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فهكذا ينبغي للمسلم أن يكون همته ما كان يفعل صلى الله عليه وسلم، فيتابعه ويقلده في أعماله، لأنه يخبر عن الله بأقواله وبأفعاله وبتقريراته صلى الله عليه وسلم. وكان إذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. نعم، هكذا صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم. وسيسرد المصنف رحمه الله الأذكار التي كانها يقول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينوم وإذا استيقظ وإذا خرج وإذا دخل. فبدأ بهذا لأنه هو هذا أول ما يعمله الإنسان في يومه إذا قام من النوم، فبدأ بهذا لأنه هذا هو أول عمل اليوم، كما صنف العلماء رحمهم الله عمل اليوم والليلة، يعني أعمال اليوم والليلة من الطاعات والأذكار والتي كان النبي عليه الصلاة والسلام عمله. فأول ما يستيقظ صلى الله عليه وسلم من نومه ما يبادر إلا بذكر الله، أول شيء في ذهنه تعظيم الله سبحانه وتعالى وذكر الله، ثم يحمد الله أن الله سبحانه وتعالى من عليه بإرجاع روحه، لأنه إذا نام المرء ذهبت روحه ولا يدري أين ذهبت ولا يدري هل يعيدها الله عليه أو ما يعيدها عليه. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيرسل التي فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فعندما ينام المرء قبضت روحه يرجعها، ولذلك يسمى النوم هو الموت الأصغر لأنه ما يحس بشيء، أهمهم من عنده من أعماله لا يشعر بها فذهبت الروح. فالله سبحانه وتعالى قادر أن يمسكها ويصبح الجسد ما فيه روح ميت، وقادر أن يرسلها وتعود إلى مكانها ويستيقظ. فلذلك كان النبي يحمد الله على ذلك يقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني، فسماه النبي عليه الصلاة والسلام موت، وهو الموت الأصغر كما يقول العلماء، فسماه النبي موت. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فهو يحيينا في هذه الدنيا ونعيش ما شاء الله، وكذلك إذا مات الإنسان لابد من الحشر ولابد من النشر يوم القيامة، كل هذا بيده سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. الحمد لله بعدما أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ثم يذكر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فهكذا كانت دعواته صلى الله عليه وسلم، فهو أكمل الناس بالذكر. وينبغي لنا أيها الإخوة ألا يكون حظنا من ذلك إننا نسمع بس ولا خرجنا من مكاننا نسينا كل هذا، ينبغي أن نتعلمه ونقتدي بالرسول ونفعل مثل ما فعل، لأننا إذا سمعنا في حالة السماع هذا الإنسان يطمئن وينشرح صدره وكذا ويحب أنه، لكنه قد لا يتابع الموضوع، قد لا يتابع إذا مثلا قام مثلا وخرج ينسى، فينبغي يتابع الموضوع ويتحفظ الذي كان النبي يقوله ويعمل كمان، لأنك إذا عملت بما علمت زادك الله علما، وإذا ما عملت سمعت وراح ما استفدت بشيء حتى في المستقبل. فالواجب علينا أيها الإخوة أننا إذا سمعنا مثل هذه الأذكار أو مثل هذه الإرشادات من النبي عليه الصلاة والسلام أن نهتم بها ونقتدي بها ونعمل، ليكون من حظنا من العلم العمل، لأن الإنسان مهما كان إذا كان عالم لكن ما يعمل بعلمه ما يستفيد شيء، ولأنه إنما يقيم الحجة على نفسه، لأن المقصود من العلم العمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، أمر بالعلم ثم بالعمل وهو الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى وتكرار ذكره وشكره. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام مع القيام بهذه المهمات العظيمة وهو يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، يطلب العون من الله أيضا. فهكذا ينبغي لنا أن نقتدي بالنبي ونفعل كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم حسب استطاعتنا، ونسأل الله أن يعيننا على ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل والله يا معاذ إني لا أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم. ثم ذكر أحاديثا رويت فيما يقول إذا استيقظ وإذا استفتح الصلاة وإذا خرج من بيته وإذا دخل المسجد وما يقول في المساء والصباح وعند لبس الثوب ودخول المنزل ودخول الخلاء. نعم، في كل هذه مواطن مواطن ذكر، كل حالة يتغير عن حالة صلى الله عليه وسلم يبتديها بالذكر. إذا نام استيقظ تغيرت حالته من النوم إلى اليقظة بدأ بذكر الله، إذا خرج من البيت بدأ بذكر الله، إذا دخل إلى البيت بدأ بذكر الله، إذا لبس ثوبا حمد الله الحمد لله الذي كساني من غير حول مني ولا قوة، إذا بدأ بالطعام بسم الله، إذا انتهى الحمد لله، إذا أراد الوضوء بسم الله، إذا انتهى أشهد أن لا إله إلا الله، إذا كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله الحمد لله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. لما طهر أعضاءه في الظاهر طهر باطنه بشهادة أن لا إله إلا الله. إذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اغفر لي ذنوبي وافتح لي باب رحمتك. إذا خرج أعاد الكلام، إذا أراد أن يدخل البيت الخلاء ذكر الله، إذا خرج ذكر الله. فهكذا كان صلى الله عليه وسلم كل أعماله بالذكر وكله ذكرا لله سبحانه وتعالى وقلبه متعلق بالله عز وجل. فينبغي لك أيها المسلم أن تقتدي بنبيك عليه الصلاة والسلام، وأن تحرص أن يكون عملك مشابه لعمله صلى الله عليه وسلم على حسب ما تقدر وعلى حسب ما تستطيع، وإلا فالنفس أمارة بالسوء، النفس أمارة بالسوء، والشيطان حريص يذكرك بعض الأمور حتى ينسيك، حتى ينسيك ما أنت فيه من خير ونعمة، يذكرك بعض الأمور يجعلك تنشغلك، لكن الشيطان يحتاج محاربة والنفس تحتاج محاربة. وخالف النفس والشيطان وعصيمة وإنهما محضاك النصح فاتهمي، ما تنصح لك نفسك، إن النفس لعمارة بالسوء والشيطان يوسوس، ولا يغرنكم بالله رغب، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فينبغي الإنسان يأخذ حذره من هذين العدوين النفس والشيطان، فإذا أخذ حذره من هذا واقتدى منه فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه ويعينه، وإذا علم منه الجد والاجتهاد أعانه سبحانه وتعالى. ودخول المنزل ودخول الخلاء والوضوء والأذان ورؤية الهلال والأكل والعطاس فصل في هدي. نعم، حتى إذا رأى الهلال ذكر الله سبحانه وتعالى في كل حالة يراسى الله أول ما يبدأ بذكر الله، وإذا رأى مبتلى مبتلا في دينه أو مبتلا في بدنه أو ذكر الله سبحانه وتعالى وحمد الله، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به فضلنا على كثير مما خلق تفضيلا، فتحمد الله على أن الله سبحانه وتعالى رأيت إنسانا مبتلا، مبتلا في بدنه أو مبتلا في دينه أو مبتلا في أي شيء، حمدت الله أن الله سبحانه وتعالى ما ابتلاك مثل ما ابتلاه، وسألت الله سبحانه وتعالى أن يعافيك من هذه البلوى أمثالا. فكله عليه الصلاة والسلام حالته ذكر وطاعة لله. نعم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم عند دخوله منزله. يكفي. شوف سؤال الأخ اللي سأل عنه أمس. سؤال يقول قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، يقول فإن كان مع العبد روح أخرى نسيتها إلى روحه نسبتها إلى روحه كنسبة روحه إلى جسده يستدعي بها إرادة الله من نفسه أن يفعل به ما يكون به العبد فاعلا، وإلا فمحله غير قابل للعطاء وليس معه إناء يوضع فيه العطاء، فمن جاء بغير إناء رجع بالحرمان فلا يلومن إلا نفسه. والمقصود أنه صلى الله هذا السؤال سائل عنه الأخ في آخر الدرس بالأمس. يقول المصنف رحمه الله فإن العبد إذا كان عنده روح أخرى غير روحه، هذا فيه إشكال، الإنسان ما يكون له روحين، الروح وحده ما أحد له روحين، ما في الجسد إلا روح واحدة، كما أنه ما في الجسد إلا قلب واحد فكذلك. لكن المصنف يقول إذا كان معه روح نسبتها لروحه كنسبة روحه إلى بدنه، البدن بلا روح جثة ما له قيمة، يعني كأنه جماد بدون روح، الروح هي محل الحياة. فقصد المصنف بذلك رحمه الله أن الروح معروف، كل إنسان معه روح، ولا غير الإنسان، حتى الحيوانات فيها روح، الحيوانات فيها روح، والبهائم فيها روح، والطيور فيها أرواح، والخشاش فيها أرواح، والأسود والنمور والوحوش كل شيء له روح، ما هناك شيء يدب إلا وهو فيه روح. ولكن الأرواح قسمان، روح تشبه روح البهائم ما لها أهم إلا الذهاب والمجي والأكل والشرب، لا لها أهم من ثاني، وهنا روح أعطاها الله مزية وأعطاها الله سبحانه وتعالى رفعة فشبهها بأرواح الملائكة، صارت تشبه أرواح الملائكة هذه دواما تحلق قلوبهم بالله، الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فإذا من الله على الإنسان بروح تعلقت بالله فحركاتها وسكناتها بالله وفي ذكر الله وفي الخوف من الله وفي الخشية من الله وفي الرغبة إلى الله سبحانه وتعالى، هذه هي الروح الزكية، هذه هي الروح الحقيقية. أما الروح الثانية مثل روح الكافر أو الإنسان الذي لا يرفع رأسا بدينه، هذه روح مثل روح البهائم، وهذه روح وذي روح ثانية، اختلف في المعنى وإن كان واحد، لكن اختلف في المعنى. ولذلك قال بعض العلماء الأرواح قسمة: روح جوالة، روح مستعلية تحت العرش دواما بذكر الله، دواما بطاعة الله، مثل ما وصف الله الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أرواحهم متعلقة بالله. وأرواح أخرى تدور حول الحش، حول الحش. فالذي تدور بالأرواح هذه قلوب تعلقت بالله وبذكر الله سبحانه وتعالى وهم طاعة الله. أما التي تدور في الحش فهي اللي همها شهواته وأكله وشربه، لأن هذه نهايته هي الحشوش. كل إنسان هو وما يهتم به، فإن اهتم بذكر الله واهتم بطاعة الله واهتم بتسبيح الله وبذكر الله وبالخوف من الله، وعلم أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله، وأن أعماله إذا لم يكن له مدد وعون من الله ما استقامت. أسأل الله الكريم، هذه الأرواح الطيبة، هذه أرواح المؤمنين، هذه الأرواح التي تتشبه بالملائكة وتتشبه بالأنبياء والصالحين، هذه الأرواح الطيبة. فإذا كان الإنسان عنده هذه الروح، فهذه الروح قد كان محل للاستعد ومحل قابل لما يعطيه الله من الخيرات. وإذا ما كانت هذه الروح، ما عنده إلا روح تشبه أرواح البهائم، ما همه إلا الأكل والشرب واتباع الشهوة، فهذه ما هي بروح طيبة، ما استعدت أن الله سبحانه وتعالى يجعل فيها الخير وفيها. فإذا جاهد العبد نفسه وصرف نفسه على المعاصي وعن الشهوات المحرمة، فهذا قريب أن الله سبحانه وتعالى يعلي روحه ويجعله متعلق بربه. فمعنى متعلق بربه ما يخاف إلا الله ولا يرجو إلا الله، إن أصابه خير حمد الله وعلم أنه من عند الله. ولذلك جاء في الحديث أن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله وأن تحمدهم على رزق الله. الرزق إن جاءك رزق فهو من الله، وإن أعطاك الله شيء فهو من الله، وإن جاءك نقص لا تذم الناس، الناس ما بيديهم شيء، لا ينفعونك ولا يضرون. فإذا كان النبي كل عام يكون نفسي نفعا ولا ضرا، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، فينبغي أن يتعلق قلبك بالله حتى تكون روحك روح قيمة، روح لها معناها ولها قيمته، تتعلق بالله سبحانه وتعالى. فشأنك كله متعلق بربك. إن دخلت في مشروع سألت الله النجاح واعتمدت على الله سبحانه وتعالى، لا على سبب تفعل السبب ما كما أمرت، لكنك تعلم النجاح بيد الله، ما هو بحولك ولا بقوتك. ولذلك جاء في الحديث أن الرجل إذا رأى ما يسره من ماله أو من ولده أو من أهله أو من منزله أو من بستانه أو من أي شيء، وقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لم يضره شيء. ولذلك جاء في القرآن قوله تعالى: ولولا إذ دخلت جناتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله أن تراني أنا أقل منك مالا وولدا. فإذا كان ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يضره شيء. فإذا استحسن أو رأى شيئا سره من أموره، من ولد أو من بيت أو من أهل أو من بستان أو من مركوب أو، وقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يضره شيء، لأن هذا ما حصل لك إلا بمشيئة الله، ولا يتم ويستمر إلا بمشيئة الله. وأنه فأنت ما شاء الله لا، يعني ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ما هم من قوك ولا من حيلك، ثم أكدت ذلك بقولك ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فأنت تذكر إن ما حصل لك مثلا من الولد ما هو بقوك ولا بحيلك، هذا من الله، أو من الأهل هذا ما هو بحولك ولا بقوك، من الله، أو مثلا من بستان أشجار خيرات فيه هذا ما هو من حولك ولا قوتك، ما هو إلا بمشيئة الله وقوته سبحانه وتعالى. أو دفع الله عنك وتكره فكذلك، لأنه بقوة الله وتدميره. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله أن تراني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. فإذا تذكر هذا العبد، تذكر تعلقه بالله، وأن الأمر كله بيد الله، وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله، وأن لو إذا كان لو وكله الله على قوته أو وكله على تفكيره أو وكله على علمه أنه لا يدرك شيء، وإنما هو بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر ذكر الله ويكثر ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ويكثر التعلق بالله سبحانه وتعالى، ويتبرأ من حوله وقوته، حول ولا قوة لنا إلا بالله، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فإذا كان هذه الروح العالية، هذه الروح من اتصف بهذا الوصف روحه كنسبتها لروح غيره كنسبة الجسد للروح، يعني كنسبة الحي للميت، لأن الجسد للروح ميت. فهذا بيان قول المصنف رحمه الله تعالى إذا كان له روح أخرى نسبتها كنسبة الروح إلى الجسد، روحه إلى جسد. فمن هنا يتبين لك أن كل ما يدب على الأرض ويتحرك فيه حياة وفيه روح، ولكن إن كانت الروح تشبه روح الملائكة وتشبه أرواح الأنبياء من التعلق بالله سبحانه وتعالى والاطمئنان إليه والعلم أنه ما شاء الله كان وما لم يكن وأن الإنسان لا حول له ولا قوة له بشيء، فهذا استعد، حصل له الاستعداد أن الله سبحانه وتعالى ينزل عليه الخيرات والبركات من كل شيء. وإن كانت روحه لا تشبه روح البهائم والحيوانات وكذا، ما نتعلق بالله ولا يرفع رسول الله سبحانه وتعالى، يمشي وعمله إن مشى أو ذهب أو ذاك كأنه ما يتندل على نفسه، الراحة في تحت الكان وجهه مكسبيه، أنا شاطر بالبيع.